أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعز بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم you.

So

ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل وأتبعوا في